السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا مع مجلس من مجالس شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومع فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. يعني إذا شككت أن وضوئي نقض أو لم ينقض، الأصل أنني متوضئ، لكن شككت أن الوضوء نقض أو لم ينقض، أثبت على حالي، أنا على حالي الأول أنني متوضئ، لا أنتقل عن الوضوء إلى الحدث إلا بيقين. طيب العكس أيضا، هب أنني موقن أنني غير متوضئ، وشككت أني توضأت أم لم أتوضأ، بقيت على الأصل الذي هو عدم الوضوء. واضح يا جماعة؟ تفضل يا شيخ. قال: حدثنا علي. علي هو علي بن عبد الله ابن المديني، من أجل علماء العلل في عصره، وهو شيخ البخاري، وقال البخاري فيه: ما استصغرت نفسي أمام أحد ما استصغرتها أمام علي بن المديني. ومن إنصافه، وله تعلق بدرس التفسير، أنه كان يقول: ما حاصله؟ الحق أحق أن يتبع أبي ضعيف في الحديث. ولكن قدر الله عليه أن ابتلي بالفتنة، فتنة خلق القرآن، فأجاب بعد ضغط عليه، ونعوذ بالله من ذلك، أجاب بعد ضغط عليه بما يهواه الحكام، فقال: القرآن مخلوق. فلما كشف الله الغمة وأزيل هؤلاء الظلم الذين كانوا يقولون بخلق القرآن، عوتب، قال: وضعوني في سجن مظلم حتى خشيت على بصري، حتى خشيت على بصري. قبل هذا الاعتذار قوم وأباه آخرون، وكان مما ينقل عن الإمام أحمد القول أنهم قالوا له أنه لما بلغه أنه يحتج بقوله سبحانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال يحتج بفعل عمار، وعمار قتل أبوه أمام عينه، وقتلت أمه أمام عينه. فكان أحمد كان شديدا في الإنكار عليه رحمة الله تعالى عليهما جميعا، والحمد لله الذي كشف هذه الغمة وهذا البلاء، ونسأل الله الثبات حتى الممات. فأحيانا يكون الأمراء لهم والحكام لهم إرادات، ويريدون إملاءها على الناس من خلال علماء، سواء علماء سوء أو علماء خير، فعلى المرء المسلم أن يكون ثابتا، والثبات من الله سبحانه. وما يلفت النظر إليه في هذا المقام أن الحافظ ابن حجر رحمه الله، أنتم تعرفون أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد الرسول كان واحدة، ثم جاء عمر فجعله ثلاثا، يطلق زوجته ثلاثا تبين منه. استمر الأمر إلى أن جاء ابن تيمية رحمه الله وعاد التذكير بما كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فبدأت حملة شديدة أن بعض أمراء الظلم كانوا في بعض الأزمان، بغض النظر عن عمر والصحابة، يريد أن تطلق زوجتك ثلاثة من مجلس واحد تكون بنت منك وتزوجها أحد الظالمين غير إرادة عمر. عمر كان فعل لما رأى الناس متساهلين، لكن الآن استغلوها غيرهم، استغلها لصالح نفسه. المهم أن الردود بدأت تشتد على ابن تيمية، وكان من كتبه في الرد الحافظ ابن حجر رحمه الله. والحافظ ابن حجر عالم إمام، والشيخ أحمد شاكر وهو يناقش المسألة وجد أن ابن حجر أطال في الرد، ويرى أن ابن حجر غير مقتنع بالذي يكتبه. قال: وقد أطال الحافظ ابن حجر في الكلام، ولكنه أشار بدهاء سياسي إلى أن هذا الأمر مفروض عليه، فقال: وقد أطلت في هذا المقام لالتماس من التمس ذلك مني والله المستعان. كذا يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. لكن أنا أقول أن ابن حجر حاشا أن يتعرض لمثل هذا. في الشاهد أن الشخص يسأل الله الثبات وأن يجنبه الفتن، فأجاب في الفتنة وعفى الله. نسأل الله أن يعفو عنه وأن يتجاوز عن سيئاته. كان عالما جيدا جدا بهذا الحديث. تفضل يا شيخ. قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان. سفيان صاحب علي بن المديني هو سفيان بن عيينة، ملازم له علي بن المديني. نعم. قال: حدثنا الزهري. حدثنا الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. وسفيان بن عيينة له عدد من الأخطاء في روايته عن الزهري يخالف الجماهير. الزهري مثلا عالم له أصحاب ملاصقون له، فكثيرا ما يروي سفيان بن عيينة عن الزهري الحديث بألفاظ يخالف سائر الأصحاب. وقد جمع هذه المفاريد وأقوال العلماء فيها أحد إخواننا، وكان يجلس في هذا المقام معنا المدرسة، وهو الأخ أبو طلحة رحمه الله، جمع كتابا في مفاريد سفيان بن عيينة عن أو أوهام سفيان بن عيينة في الزهري، وهو كتاب موجود مطبوع، نسأل الله ينور له قبره ويفتح له فيه. تفضل. أنا ممكن يقال أن سفيان الثوري لم يلق الزهري. نعم، وسفيان الزهري سفيان الثوري لم يلق الزهري، فسفيان ابن عيينة. نعم. يعني عرف سفيان هنا أنه ابن عيينة من مشايخه ومن تلاميذه. نعم. قال: حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب عالم من أجل علماء التابعين رحمه الله تعالى. تفضل. عن عباد. وقيل أجلهم، قال بعضهم أجل التابعين، وقال آخرون بل أجل التابعين أويس. قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير التابعين رجل من قرن يقال له أويس. الحديث. تفضل. عن عباد بن تميم. عن عباد بن تميم هنا علة في هذا الأثر، أنه علة في هذا الخبر وإن كان في النهاية يصح. سعيد بن المسيب هنا عن عباد بن تميم ولم يسمع منه، وفي بعض النسخ عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم، جعل عبادا قرينا لسعيد بن المسيب في الرواية. نعم. نعم. عن عمه. نعم. أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز بث الشكوى، جواز بث الشكوى، لكن هذا البث لا يكن مصحوبا بالتسخط على القدر. لك أن تبث الشكوى، لكن تبث الشكوى غير معترض على قدر الله. قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه. قال النبي: بل أنا ورأساه. يعني دماغي وجعني وقال: بل أنا ورأساه. قالت أظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لأصبحت معرسا أو لأمسيت معرسا ببعض نسائك. قال ذاك لو كان حي، لو كان وأنا حي لدعوت لك وهيأتك ودفنتك. الشاهد جواز بث الشكوى، جواز بث الشكوى. أما قول يعقوب عليه الصلاة والسلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا فقه، هذا له مواطن وذاك له مواطن، والله أعلم. فعبد الله بن تميم شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شكى إلى عم عبد بن تميم، قل دايما يا رسول الله أشعر أن الريح خرجت مني، يعني أشك، لا أشعر، أشك أن ريحا خرجت مني وأنا أصلي. ماذا أجاب النبي؟ قال أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى هذه يسمع. اللفظة، هذه اللفظة شكى إليه الرجل يشك أنه يشرب في الصلاة. كلمة في الصلاة هذه تمسك بها المالكية، فقالوا إذا شككت في الصلاة، أنت الأصل متوضئ، شككت في الصلاة خرج منك ريح أو لم يخرج لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، لكن لو شككت في غير الصلاة يلزمك الوضوء. هذا قول من؟ المالكية. لكن الجمهور قالوا هو السؤال عن الصلاة فأجيب بذلك، لكن لو خرج الصلاة شككت بقيت على نفس الحكم لو كنت في الصلاة. لو أنت خارج الصلاة وشككت هل نقض وضوءك أم لم ينقض؟ الجمهور يقولون تبقى متوضئا، شأن ذلك وشأن كونك في الصلاة واحد، الذي يبطلها في الصلاة يبطلها خارج الصلاة. لكن المالكية وكأنهم يمشون على قاعدتهم المشهورة في الاحتراز، المالكية يحترزون دوما، حتى مالك نفسه يحترز في الحديث، إذا روي الحديث مرفوعا وموقوفا يجنح إلى الوقف احترازا، روي الحديث مرسلا أو متصلا يجنح إلى الإرسال احترازا. وسبحان الله يحترزون في أشياء وتزل الأقدام في أشياء أخطأ خطيرة ولا يحترزون في الأطعمة. فالكثيرون من الملكية يقولون لحم الكلاب ليس بحرام، والشاعر يقول وإن ملكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب يوم هم، ولهم أقوال في نجاسة، في عدم نجاسة الكلب وعدم نجاسة لعاب الكلب، لهم أقوال في هذا الصدد. ففي هذا باب الأطعمة تزل أقدامه. ابن حزم يمشي على الظاهرية دائما، وظاهرية ابن حزم معروفة، ظاهرية أحيانا غير مقبولة أبدا، غير مقبولة في بعض المواطن، لا تقبل بالمرة. يعني مثلا يقول في أبواب النكاح على ما نقل الشيخ شائح مشاكر، المرأة أو الفتاة، الفتاة إذا خطبت فقالت موافقة فالعقد باطل، رافضة فالعقد باطل. طب ماذا تقول؟ تصمت. يعني لأن النبي قال ماذا؟ ها؟ الناس كوتها، يعني كل عقد تكون تبطل يا جماعة على هذا الكلام. فطبعا ظاهرية ما غير مقبولة في هذا المقام أبدا، أنا بس أرمي إلى علة. ومثلا ينقل عنه أنه قال في حديث لابلن أحدكم في الماء الدائم ثم توضأ فيه، قال إذا واحد بل في قرورة وصب القرورة في الماء الدائم لا حرج عليه. يا اخي ما هو البول نزل، سواء انت يعني بولت مباشرة، يعني بولت في الماء او صببته في الماء، ما هي المادة واحد، وكذلك يقول في الرضاعة في نفس الباب في الرضاعة، إذا الأم أو المرأة حلبت لبنا في كوب وسقته لشخص ولو عدة مرات لا يكون ابنها من الرضاعة، لأن الرضاعة المص ارتضع وفلسفها لغويا. فطبعا هذه ظاهرية غير محمودة في هذه المناقب، لكن له مواطن مسدد فيها في ظاهريته. لكن شهد أنه جاء عند مسألة خطرة، وهي مسألة الصفات، صفات الله عز وجل، وأصبح متجهما جهمية جلدة، فليته سار على ظاهريته في مسائل الصفات، ولكن أنكر كثيرا جدا من صفات رب العالمين، ولذلك يصفوه العلماء أو الذهبي جهمي جلد، عياذا بالله. فهنا الملكية قالوا إيه؟ إن لفظة شكى إليه الشخص يجد الشيء في الصلاة، تمسكوا بلفظة في الصلاة، وقالوا إذا شككت خارج الصلاة تعيد الوضوء، تلزم بإعادة الوضوء. لكن الجمهور قالوا سواء شككت خارج الصلاة أو داخلها فالوضوء صحيح. ماشي يا جمهور. فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلكن هب أنني متأكد أنه خرج مني ريح ولكني لم أسمع صوتا ولم أجد ريح، هل أبقى لأني لم أسمع صوتا ولم أجد ريح؟ لا، هنا اليقين كلام على ماذا؟ على حالة الشك. لكن لو أنت موقن أنه خرج منك ريح، عارف تماما أنه خرج منك ريح، وإن لم تسمع صوتا أو تجد ريحا، وضوءك نقض، لأن السائل يسأل عن الشاك ليس عن المتيقن. هنا لفتة، بعض الرواة من أهل العلم وأهل الفضل قد يكونون مجيدين في باب جدا، وباب آخر يحصل وهم أحيانا. شعبة بن الحجاج إمام من أئمة الحديث في التدليس، لا يعلم له نظير في اكتشاف المدلسين، ولكن في الألفاظ في المتون كثيرا ما يخطئ. أنتم سمعتم مجريات الحديث، شكى إليه الشخص يجد، أو شكى إليه الشخص يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوت أنه يجد ريحا. شعبة روى الحديث هذا بلفظ لا وضوء إلا من صوت أو ريح، المعنى مختلف تماما، كده واضح؟ لا وضوء إلا من صوت أو نفى اليقين حتى إذا كنت أنا متيقن. فأحدث خللا في المتن، لكن سائر الرواة غير شعبة راه بلفظ بالسياق الكامل، في حين الاختصار يضر، حين الاختصار يضر. في الحديث قاعدة هامة، الشك لا يزيل اليقين. أنا متيقن من شيء، حصل لي شك أن أنا خلفت، أبقى على أصلي. رجل متزوج شك أنه طلق امرأته، شك أنه طلق امرأته، الأصل عدم الطلاق، لأن عندنا الزواج تم بيقين، فلا يزول إلا باليقين، لا يزول بالشك. وهذه تفيدنا كثيرا في رد على الموسوسين، كل يوم واحد موسوس فقل لي ابني على اليقين، انت متزوج يا زوجتك، شككت ما شككت خلاص. حتى الحنابلة يستعملون هذا، والذين يقولون بعدد الرضعات المحرمات، طبعا تعرفون كم رضعة تحرم، الجمهور يقولون رضعة واحدة، في فريق من العلماء يقولون 3 رضعات 5 رضعات، فالحنابلة يقولون إذا شك هل رضعت مرتين أو 3 يبني على الأقل، لأن 3 مشكوك فيها، فيبني على الأقل فلا تزل زوجته. أما الجمهور لا يلزمون بهذا، لأنهم لا يقيدون بعدد. فالشاهد من هذا الباب أن الشك لا يزال باليقين، قاعدة عامة مضطردة، اليقين لا يزال بالشك قاعدة عامة مضطردة نستعملها في عدد من الفتاوى. فإذا قال قائل إن عقبة بن الحارث أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني تزوجت بنت إهاب بن